قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا واصل بن عبد الأعلى. واصل بن عبد الأعلى من الثقات. قال: حدثنا محمد بن فضيل. محمد بن فضيل ومحمد بن فضيل بن غزوان حسن الحديث لكنه يتشيع، لكنه يتشيع. قال: عن يحيى بن سعيد وعن سعيد بن سعيد القطان ثقة ثبت أمين، بل يحيى بن سعيد الأنصاري اعتذر وهم مني، بل يحيى بن سعيد الأنصاري تبقى فوق هذه الطبقة، يحيى بن سعيد الأنصاري ومن ثقات الأثبات من النبلاء. قال: عن نافع، ونافع هو مولى ابن عمر، نحفظ الناس من هذا الناس ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو صحابي من صحابي، وهو من العابدين الأربعة من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا. قال: فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب البيع أو يجب له البيع، قام يجب له البيع. قال أبو عيسى التلمذي وفي الباب عن أبي برزة، عن أبي برزة وحكيم ابن حزام وعبد الله بن عباس عبد الله بن عمرو بن العاص وسمرة وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا: الفرقة بالأبدان لا بالكلام، قالوا: الفرقة بالأبدان لا بالكلام. وقد قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يتفرقا، يعني الفرقة بالكلام، وهذا قول الأحناف طبعا. والقول الأول أصح، لأن ابن عمر هو راوي الحديث، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم بمعنى ما روى، وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له البيع، وهكذا رأى أبو بكر أبو بردة. طبعا في قول الترمذي أنه قال: وفي الباب عن أبي برزة، قال: وفي الباب عن أبي برزة، أسف التسكين الراء، عن أبي برزة أخرجه أبو داود، وأيضا الطحاوي أخرجه بلفظ أن رجلين اختصما إليه في فرس بعدما تبايعا وكان في سفينة، فقال: لا أراكما افترقتما، لا أراكما افترقتما، يعني المجلس ما زال يجمعهم، قال: لا أراكما افترقتما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قد أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، وهو أيضا في مسند أحمد. وحديث سمرة أخرجه النسائي، وحديث أبي هريرة أخرجه أبو داود، وابن عباس كان في البياقي الصغرى الكبرى، والحاكم أيضا أخرجه ابن حبان. وفي أيضا في الباب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بن دار من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا يحيى ويحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد القطان ثقة ثبت أمين من أساطير المحدثين. قال: عن قتادة، عن شعبة، وشعبة أمير المؤمنين في الحديث، عن قتادة، وقتادة من أحفظ الدنيا، من حفاظ الدنيا، قتادة من العام السدوسي، وهو من الحفاظ لكنه كان يرى القدر وتغمر في بحر حسان. قال: عن صالح أبي الخليل، وعن صالح له غرائب لكنه وثقه ابن معين ومن التابعين. قال: عن عبد الله بن الحارث، وأيضا عبد الله بن الحارث وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن حكيم بن حزام، وحكيم بن حزام هو من الصحابة الكرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، أو قال: هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، والحديث متفق عليه من البخاري ومسلم، هذا الحديث متفق عليه من البخاري ومسلم، بل ورواه أيضا أحمد المسند والنسائي وأبو داود. قال: هكذا روي عن أبي برزة الأسلمي أن رجلين اختصم إليه في فرس بعدما تبايعا وكانوا في سفينة، فقال: لا أراكما افترقتما، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقد بعد أهل الكوفة بأن التفرق هنا بالكلام وليس بالأبدان، وقال سفيان الثوري، فهذا مرجوح كما سنبين. وهكذا روي عن مالك بن أنس، وروي عن المبارك أنه قال: كيف أرد هذا. والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وهو قول المذهب وقول هذا المذهب. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار معناه أن يخير البيع المشتري، يقول له اختر ويسقط عن نفسه ويسقط خياره هو، فإذا خياره فاختار البيع فليس له خيار بعد ذلك في فسخ البيع وإن لم يتفرق. ومما يقوي ذلك ما فعله وهذا يقوي جانب الشافعية من معهم الذين قالوا عليكم السلام وبركاته، الذين قالوا بأن الفرقة بالأبدان لا بالكلام. وقال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا بذلك قتيبة بن سعيد البغلاني كما مر كثيرا علينا عن يحيى بن سعيد، قال عن سعيد بن أبي عروبة عن ليث بن سعد فاطم المصري عن محمد بن عجلان وصدوق كما مر انا مش عارف اخلي عن جده، قال البيعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا الا ان تكون سبقت خيار، يعني يخير احلوها نصر، ولا يحل له ان يفارقه او يفارق صاحبه خشيه ان يستقيله. قال ابو عيسى هذا حديث حسن عن شعيب عن ابي عن جده، وهذا حديث رواه الخمسه الا ابن ماجه. وهنا الترمذي يقول خشيه ان يستقيله، وقال لو كانت الفرقه بالكلام لم يكن له خيار بعد البيع، لم يكن لهذا الحديث معنى بانه يفارقه بالبدن. فهذا صراحه هذا الحديث فيه كلام كثير، والمساله فيها لابد ان تضبط بضوابط، والكلام فيها يكون على الاقرب من ذلك. دعونا الان ننظر باجمال حتى اقرب لكم المسافات في هذا الحديث. هذا الحديث فيه ايضا جمل من الكلام على البيوع وما صح منها وما لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار، البيعان باتفاق جمهور العلماء على ان المقصود بها البيع والمشتري، ودخل فيها المشتري تقريبا كالقمرين وكالابوين، فدخل فيها البيع المشتري تقريبا، فيكون البيعان المقصود بذلك البيع والمشتري. فقال البيعان بالخيار، البيعان بالخيار. قال ما لم يفترقا. هنا الحق بأن هذا الحديث العمل بهذا الحديث اختلف فيه العلماء على قولين، طبعا مثال ذلك أن زيدا أراد أن يبيع سيارة لعمر، فجاء عمرو يعني شاهد السيارة ورآها، وأيضا زيد يعني قال له على الصدق في العيوب التي فيها أو التي ليست فيها، فبعدما تراضيا وحدث الإيجاب والقبول وهما في المجلس، يعني جلس عمرو وقتا يفكر ثم أراد أن يفتح البيع ولم يتحرك من مجلسه، فله الخيار في ذلك، أو البائع فكر فقال أنا أعطيته هذه السيارة ثمن بخس ولما جعل الله يرزقني بخير من ذلك، فأراد أن يفتح البيع وهو ما زال في المجلس، في مجلس البيع في المكتب في الوكالة في المكتب نفسه. فإذا هو الآن إذا كان في مجلس البيع مجلس العقد فله أن يتراجع، وإن تم البيع وإن تم التراضي وإن تم الإجابة القبول له أن يفتح البيع، يقول لا أرجع في البيع حتى وإن أبرم العقد ما دام في المجلس، فهذا يسمى خيار المجلس، عندنا الخيار خيار المجلس، خيار الشرط وخيار العيب وخيار التدريس، ولكن هذا الخيار هو الذي جاء منصوصا عليه خيار المجلس، البيعان بالخيار. فهنا هذه صورة المسألة بيان الخيار، واختلف العلماء في الأخذ بهذا الحديث والعمل به. فالجماهير من المحققين من أهل الحديث كما في الشافعية والحنابلة والجمهور قالوا بظاهر الحديث، وأن البيعين بالخيار، والحكمة من ذلك التيسير عليهما، وهذا أيضا دلالة على مرونة هذه الشريعة الغراء التي تيسر على عباد الله جل في علاه وفتح لهم الطرق في هذا الباب، أيضا لحسم مادة النزاع والإحن وغرار الصدور والحفاظ على تأليف القلوب وعلى المحبة، وأن المسألة على التراضي، إذا باع وندم فقبل أن يندم أعطاه الشرع الفرصة يقول أرجع في البيت. او المشتري اذا ندم حتى لا يحدث في نفس ما يحدث يقول ارجع في هذا البيع او في هذا الشراء له ذلك. وهذه كما قلنا من سعة هذه الشريعة الغراء فقط. قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا, فعدم التفرق اعطى المساحة والمثابة من اجل التراجع في البيع. هذه صورة المسألة قال بها كما قلنا الشافعية والحنابلة وجمهور الفقهاء للتنصيص على ذلك, التنصيص على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار. قال فبذلك المالكية, قال ذلك المالكية والأحناف ولكل وجهة هو موليها. أما المالكية فقالوا كما قال الإمام مالك في الموطأ في غيره أنه ما عمل بهذا الحديث, قال الإمام مالك هذا لي ما كان عليه عمل أهل المدينة, هذا ما كان عليه عمل أهل المدينة. طبعا تعلم من أصول مالك أن ما كان عليه عمل أهل المدينة يقدم على حديث الأحاد عنده, أنا يرى إجماع أهل المدينة يقدم على حديث الأحاد. هو يرى ذلك, يرى بأن عمل أهل المدينة يقدم على عمل أهل المدينة يقدم على حديث الأحاد, إجماع المدينة حجة في هذا الباب. فقال لا يأخذ بمقتضى حديث البيعان بالخياري ما لم يتفرقا, قال لم يعمل به أهل المدينة وإجماع المدينة يقدم على حديث الأحاد. والأحناف أنا قلت ما لم يعمل بالحديث المالكية والأحناف ولكل وجهة هو موليها. الأحناف قالوا أيضا بأن الحديث يعمل به, لما قالوا لأمور, الأمر الأول أنه الأحناف قالوا بأن الحديث بعمل خالف يخالف الأصول, بأن الحديث يخالف الأصول. عندهم الأصل في هذا الباب أنه إذا حدث الإجابة والقبول تم البيع, حدث الإجابة والقبول تم البيع, والأصل في البيع الإلزام, والأصل في إتمام البيوع الإلزام, الأصل في إتمام البيوع الإلزام في هذا. فقالوا الحديث يخالف الأصول, وأول قول النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الخيار, قالوا الخيار هنا ما لنا تفرقا, قال التفرق هنا بالكلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع اعتراض, البيع اعتراض يكون بالإجابة والقبول, يكون بالإجابة والقبول. هذه الأقوال في مسألة الحديث البيعان بالخيار. طبعا كان مالك بعد عمل أهل المدينة هذا مظلوم عليه, عامة الراجح هو قول الشافعية والحنابلة وقول جماهير المحدثين, قالوا بمقتضى الحديث, قالوا بمقتضى الحديث والعمل بمقتضى الحديث البيعان بالخيار. وكما قلنا الحكمة في هذا ويسح المجال والمسافة الزمنية للبائع والمشتري إذا أراد الرجوع أن يرجع في البيع والشراء. وأما المالكية فقول مالك بأنه لم يعمل أن أجماع المدينة أن ما كان يعمل به في المدينة وأن أجماع المدينة يقدم حديث الأحاد قول باطل في التفصيل وفي التفصيل. أما في التفصيل فخطأ بين أن يقال بأن أجماع المدينة خطأ بين أن يقال بأن أجماع المدينة يقدم على حديث الأحاد خطأ بين. ومن قال بأن أهل المدينة أو أجماع المدينة حجة, من قال بذلك؟ ولما لا نقول بأن أجماع أهل مكة حجة, أجماع أهل الكوفة حجة؟ الحق بأن هذا باطل, استغفر الله لا أقول باطل, هذا ضعيف جدا. أجماع المدينة يقال أن أجماع المدينة بأن أجماع أهل المدينة حجة, هذا فيه نظر, هذا القول فيه نظر, والصحيح أنه ليس بحجة هذا العقل. يبقى العقل حتى لو أجمع المدينة فالحديث يقدم عليه, حتى لو كان فالحديث يقدم عليه. وإذا قلنا وتنزلنا بأن إجماع أهل المدينة يقدم على حديث الأحاد لم نرى إجماع أهل المدينة, بل نرى إنكارا على مالك من أهل المدينة فقد عمل به. لسنا بصدد التفصيل, احنا فصلناه قبل ذلك يا حاتم في الأصول, لسنا بصدد التفصيل, احنا بنرد على القول فقط. فإذا تنزلنا وقلنا عمل أهل المدينة إجماع أهل المدينة يقدم على حديث الأحاد, نرى أنه غير متكامل الشروط وكان هنا, لأن هناك من أهل المدينة من يعمل بحديث البيعان بالخيار, فالزهري يعمل به, ابن أبي ذئب يعمل به, بل ابن أبي ذئب طبعا كان من المحدثين الفقهاء, ابن أبي ذئب كان أكحش القول في من لم يعمل بهذا الحديث, قال من لم يعمل بهذا الحديث قال يستتاب وإلا تضرب عنقه. طبعا هذا قول شديد جدا, الحق أن هذا القول قول شديد جدا. قال ابن أبي ذئب قال من لم يعمل به يستتاب وإلا قال يستتاب وإلا ضربت عنقه. فإذا كلام مالك بأنه عمل المدينة يخالفه كلام خطأ بين وقع فيه الإمام مالك، لأن أهل المدينة يعملون بهذا الحديث سبعان بالخيار مالا يتفرقا. وأما قول الأحناف أنه يخالف الأصول، رد عليهم بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أصل بذاته، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أصل بذاته. وأما في قولهم أنها البيع عن طراد وأنه حدث الطراد وحدث الإجابة والقبول فلا بد من الإلزام، قلنا نعم يستثنى منه خيار المجلس، لأن الذي قال بإلزام البيع هو الذي قال بالخيار في المجلس، في مجلس العقد. لذلك نقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، فقالوا إذا نحن معكم ونقول بما قلتم، والبيعان بالخيار لكن في قول ما لم يتفرق تفرق بالأقوال، فإن قال بعت والثاني قال اشتريت إذا صار تفرقا، فمن قال بعت ومن قال يعني اشتريت إذا تفرق بذلك. فجعلوا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرق قال التفرق يكون بالأقوال، التفرق يكون بالأقوال، وهذا ضعيف جدا، لأنه قد ورد عن ابن عمر ما يثبت أن التفرق يكون تفرق بالأبدان، وهذا الأصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرق الأصل فيه الأبدان وليس الأصل فيه الأبدان وليس الأقوال، هذا الأصل. وإن كان من يقول بالأقوال فلا بد عليه أن يأتي بالدليل، كما يقول بالأقوال لا بد عليه أن يأتي بالدليل. قال دليلنا أنه قال فلا يفارقه خشية أن يستقيله، خشية أن يستقيله. قال والإقالة تكون إلا بعد الإقالة تكون إلا بعد إتمام البيع، قلنا هذا ليس على غيرها، خشية أن يستقيله لعدة المسألة على الاستقالة في مسألة التفرق وحلم الأحوال. لا، وفعل ابن عمر حاكم على هذا، لأنه قال لا يفارقه حتى لا خشية أن يستقيله، لأنه لو تم كما قالوا لو تم وكان تفرق بالأقوال يبقى إذا أقوال أو أبدان لا تمنع الاستقالة الإقالة، إنه يقول أقلني، إذا قال أقلني فقال له يعني أقيلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقيل من أقل عصرة أخيه أقل عصرة يوم القيامة. فالصحيح في قول خشية أن يستقيله هو التفرق بالأبدان، ده هو يؤكد ذلك كما قال الترمذي. إذا المسألة الأولى في قول ما لم يتفرق بالأبدان لا بالأقوال، لا سيما وأن الراوي أعلم بما روى أن ابن عمر فعل ذلك، كان إذا أراد إتمام البيع مشى استدارة ومشى. وأيضا أبو برزة رضي الله عنه أرضاه عندما ابتاع رجل فرس منه واختلف بالسعر قال أراكما لم تتفرقا، وكان في سفينة والسفينة صارت مجلس عقد، السفينة صارت مجلس العقد فلم يتفرق، لذلك قال لا تتم. يبقى إذا له الفسخ لأنه لم يحدث التفرق، وقد قال الإنسان بيان بالخيار ما لم يتفرق ما لم يتفرق. فأبقى عندنا هنا الرارح وقول الشافعية والحنابلة وأن العمل بظاهر الحديث، وأنه من باع أو اشترى في مجلس العقد فله أن يفسخ العقد وله أن يتراجع في ذلك. ولها صور أربعة، مسألة الخيار في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال الإنسان بيان بالخيار ما لم يتفرق، وقال إلا أن تكون صفقة الخيار أو يقول لصاحبي اختر. ففي قول معنى قول هذه مسألة ثانية، فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اختر أو قال في الرواية الأخرى البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو تكون صفقة الخيار، المعنى هنا بأنه يخير صاحبه أن يختار. فإذا لو قلنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول صاحبي اختار، فيكون عندنا صور أربعة في المسألة، يكون عندنا صور أربعة في المسألة. الصورة الأولى لهما الخيار بأصل خيار المجلس البيعان بالخيار. الصورة الثانية الخيار للبايع دون المشتري، بأن يقول المشتري اختر أنت، أنا أسقطت خياري، وله أن يسقط الخيار، له أن يسقط خياره، ويقول اختر أنت، يعني يقول البايع اختر أنت ويسقط خياره. صورة ثالثة العكس، أن يقول البائع للمشتري اختر أنت وأنا أسقطت خياري ولو ذلك، فهذا الخيار حق له ولو أسقطه له أن يسقطه. والدلالة على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو يقول لصاحبي اختر أنت. يبقى عندنا الآن الصورة الثلاثة، الصورة الرابعة لا خيار لهما، أن يسقط الخيار، وهذه مختلف فيها بين العلماء وسيأتي التفصيل فيها. هذه مختلف فيها لأنه يخالف ظاهر الحديث. فالصحيح أنه الخيار موجود، خيار المجمع موجود. يبقى إذن عندنا صور أربعة لهما الخيار ليس لهما الخيار، أسقط حقهما الاثنان. لهما الخيار ليس لهما الخيار، خيار البائع دون المشتري أسقط المشتري حقه، خيار المشتري دون البائع أسقط البائع حقه. هذه المسألة الثانية في الصور الأربعة في قولي إلا سقط خيار. المسألة الثالثة في هذا الباب في قولي فإن صدق وبينا في الحث على الصدق في البيع، في الحث على الصدق والحث على الصدق في البيع بأنه إذا باع مرابحة يكون اشتريته بكذا أو كلفتني كذا وأربح عليك كذا يكون صادقا، أو يكون صادقا ببيع العيب، يقول بعتك هذه السيارة وليس فيها عيب، أو يقول بعتك هذه السيارة فيها عيب كذا وكذا، فيها عيب كذا وكذا. هذا أصل الكلام على مسألة قولي فإن صدق وبينا، صدق في البيع وفي الثمن، وصدق في عدم الغش والتدليس، وبينا بينا المسألة، بينا السلعة وبينا العيب الذي فيها، فإن صدق وبينا كانت له البركة. فأصل البركة مع الصدق والتبيين، وأصل نجاة مع الصدق والتبيين، لأن الإنسان قال يا معشر التجار إن التجار يبعثون من قناة فجارة إلا من صدق وبر، وأصل البركة تكون مع الصدق والتبيين. بورك لهم في بيعهما، فقال فإن كذب ودلت أو غش محقت بركة بيعهما. فهنا الأصل في التاجر الأمين أن يكون صدوقا، فإن كان كذلك بارك الله له في بيعه وبارك الله في تجارته. والأهم في الأموال كما قلنا البركة وليست الكثرة. هذه كثير من المسائل التي تتعلق بهذا الباب. آخر المسائل تتعلق بباب البيعان بالخيار هي مسألة قول ابن عمر قال أو قول ابن سلم لا يحل أن يفارقه خشية أن يستطيله. المعنى فيها كما قلنا بأنه إذا فارقه يكون قد تم البيع، وليست المسألة على التفرقة بالكلام بل التفرقة بالأبدان لفعل ابن عمر، والراوي أعلم بما روى. لكن هنا العلماء استشكلوا في هذا الباب أن ابن عمر كان يقوم ليتم البيع، وهنا قال يعني لا يحل له أن يفارقه خشية أن أو يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. قال بعض العلماء الحديث ضعيف، والبعض الثاني قال وعند صحة الحديث كيف نوجه فعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. الصحيح أن ابن عمر لم يبلغه هذا الحديث، ليس هناك توجيه إلا أنه لم تبلغه هذه الرواية، وهي رواية أنه لا يحل له أن يفارقه، لأن الحديث صريح جدا قال لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. وهذا بالنسبة لآخر المسائل في هذا الحديث المهم جدا، وهي البيعان بالخيار، وهذا الخيار هو خيار المجلس. الفوائد المستنبطة من الحديث أولها سعة هذه الشريعة الغراء، سماحة هذه الشريعة أنها جعلت البيع بالخيار، وجعلت المجلس أو خيار المجلس سعة للبائع وللمشتري حتى لا تندم، حتى لا تكون في الصدور ما فيها من الحمل على الآخرين. الفائدة الثانية الراوي أعلم بما روى على ما فعل أبو برزة، هو الذي روى حديث بعام الخيار وقال في السفينة ما أراكما قد تفرقتما. ابن عمر كان يقوم بفعل ذلك، كان إذا أراد أن يتم البيع قام ومشى حتى يكون قد تفرق عن المجلس. الفائدة الثلاثة الفائدة التي هي فضل الصدق في بركة البيع، فضل الصدق في بركة البيع. والحق أن الصدق في كل شيء فيه منجات وفيه بركة، كما كان في كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال وإني أستطيع أن أزور الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيستغفر لي كما فعل مع المنافقين، لكني صدقته. فلما صدقه قال علمت بأن الصدق منجاة، علمت بأن الصدق منجاة. فالصدق كما هو أنه منجاة، فالصدق أيضا يجلب البركة على الرزق. صدق وبيانا بقول كلامه في بعيهما، وأيضا ذم الكذب وأنه يمحق محاق للبركة. هذه الفوائد أربعة. الحديث يفسر الحديث، وهذه تأتي من قوله لن يتفرق بقوله لا يحل له أن يفارق أخيه خشية أن يستقيله، أن يفارق أخاه خشية أن يستقيله، لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. وهذه مفسرة لقوله ما لم يتفرق، فكانت مؤكدة على أن التفرق يكون بالأبدان وليس بالأقوال. وبهذا نكون انتهينا من الباب اليوم، نسأل الله أن ينفع به ورزيتم الجنة. وفي أي أسئلة فضل شيخ لو تعيد رأي الإمام مالك في الحديث. الإمام مالك لم يعمل بالحديث إلا أنه قال ليس عليه عمل أهل المدينة، فقدم عمل أهل المدينة عليه، فقدم عمل أهل المدينة عليه، وقال اجمع المدينة وقدم حديث الأحاد. وهذا خطأ مبين، لأنه هناك من عمل من أهل المدينة به كالزهري وابن أبي زيد وغير هؤلاء، وربيع الرأي شيخه قد عمل به، والزهري شيخه عمل به، وقليل ابن أبي زيد. نعم، هذا قول ثاني ضعيف، والصحيح الراجح أن خلال المجلس ثابت، وهذا الأصح. نعم شيخ، هذا مسألة كف شعر في الصلاة بالنسبة للنساء، هذا أصعب علينا خارج البيت أصلا، يكون فيه صعوبة في فك النقاب، فكيف نفعل؟ هذا مكروه مطلقا في الصلاة. نعم هذا مكروه، هذا مكروه، تتصرف المرأة، هذا مكروه، ونسلم أمر المسلمة ذلك. هل هناك كتاب يتحدث عن أدب الصحابة؟ طبعا إجمالا كتب السير بأسئلة تتكلم عن أدب الصحابة إجمالا ليس تفريحا، وكتاب حياة الصحابة يعني أرفع الكتب بذلك على مآخذ فيه، على مآخذ في الكتاب. المسجد صلى التسع وقرروا إقامة صلاتين، الصلاة تبطل والأذان الأولى، الثانية باطلة لا تصح. طيب أنا صعب علينا فعل هذا، يجوز الضرورة شيخنا؟ نعم إن شاء الله، وأصلا للحاجة لا للضرورة، لأنه مكروه في صلاة من الأربعة. تونس كمان يصلون جمعتين، مش تونس هنا. لا أخوات، الشيخ أمجد في أمريكا الآن، يعني هو تونسي لكن هو في أمريكا الآن، كما قلت لك يصلون في مسجد آخر، يصلون في المسجد، ما صح. لا في تونس يصلون جمعتين بالله كما قلت لكم، هذا سبحان الله بدع، ما صح. وبعدين الصلاة لا تكون إلا في مسجد جامع، على الصحيح تجميع يكون في صلاة في المسجد الجامع. نعم نعم، هذا هو، إن لم يكن التنقيص فوصف حال. لما أنا أتكلم معك حضرتك تسأليني مثلا عن أخيك، أقول أخوك اسمه فلان فلاني وكان يدرس في كذا، تقولين أنت جاهل، جاهلت أخي، تتكلم عن أخي وأنت جاهل عنه، وصف حال. المهم شريطة عدم التنقيص، فتقولين أرفع عنك الجهل، أخي في سن كذا يعمل بكذا درس كذا خلاف ما قلت أنت. نعم، هذا كف الدراسة الصحيح الراجح كما قلت، وجزمت لأنها بدعة بل الصلاة الثانية باطلة. نعم تفضل الصوت الغالي، ممكن تكون مثل الكرسي. الكرسي إذا كان الكرسي بأربعة اللي هو الأربعة، لابد أن هي تأتي منحرفة متطرفة إلى رجل من أرجل الكرسي، فتجعلها تطر وما تنصب لها نصلا، تجعلها عن يمينها. لكن ان هي تصلي على ان هو في المفرغ، المفرغ اللي تحت لا يكون سترة. اي نعم، يبقى اذا بس الكلام هنا ان واحدة بتتكلم في القدر، مش ممكن بقى تكون العوام، ده تبقى مصيبة، ده الذي مثلها يا جهلة اسكتي عشان ما تضيعيش، لان هو الكلام في القدر لا يتكلم فيه الا الفوارس في العلم. والله شوفي بقى تتأذرع تتحسب وتتقلق ان شاء الله كملت. عامةً هذه المسألة الموضع والذي يتحكم. فإن كانت امرأة تتصدى للناس وتتكلم بجهل يقال لها لا تتكلمي بجهل، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من تكلم في القرآن بغير علم ولو أصاب فهو عليه الوزر، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد تقحم النار على بصيره. الحمد لله وشكر الله، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أدام الله علينا وعليكم هذا الخير.